بسم الله الرحمن الرحيم. فيها حقيقة جملة أسئلة متنوعة، بعضها متعلق بالدرس وأكثرها ليس متعلقا به، ونسأل الله التوفيق في الإجابة عليها. أحد الأخوة يقول: أنا من سكان المدينة وعندي بعض العمل في مكة، أي احتمال أذهب إلى مكة غدا الاثنين، ويمكن أجلس فيها حتى ليلة من رمضان، وأريد أن أعتمر في رمضان، هل لي أن أحرم في مكة أو أؤخر إلى ميقات، أو أخرج إلى ميقات السيل الكبير وأحرم هناك؟ هذه مسألة يعني حقيقة فيها عدة أمور. أولا، تعلمون أيها الإخوة بأن الإنسان إذا خرج من المدينة أو من أي غيرها وهو قاصد مكة لأجل الحج والعمرة، فحينئذ يلزمه أن يحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات، وإن تجاوز الميقات ولم يرجع فعليه دم. الأخ يقول بأنه ما خرج إلى مكة لأجل أن يحرم الآن، وإنما خرج لأداء عمل، إذن هو خرج بنية أن يعمل هناك، ولكن يسأل: إذا بقي في مكة إلى رمضان، ويريد أن يظفر بأن تكون العمرة في رمضان، ولا شك بأن العمرة في رمضان لها فضلها، وإن كانت العمرة في كل وقت لها فضيلة، ثم يسأل هل يحرم من مكة أو يخرج؟ الجواب: يحرم ماذا؟ يخرج إلى التنعيم. أولا، بالنسبة للإحرام، يخرج إلى التنعيم أو غيره، أي مكان، المهم يخرج إلى الحل. الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ماذا؟ الذي هو الآن الجحفة، التي أصبحت الآن رابغ الجحفة، ولنجد قرن المنازل، ولليمن يلملم، والعراق مختلف فيها، وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر، لا أريد أن أدخل في عرض الأحاديث لأن هذا يطول. المهم أن هذه مواقيت لا يتجاوز. أما بعد ذلك قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. حتى أهل مكة قال يحرمون من مكة، ولكن الإحرام بالحج. لماذا بالحج تحرم من مكة ولا تحرم بالعمرة؟ لأنه ينبغي أن تجمع في كل من النسكين بين الحل والحرام. فأنت إذا أحرمت بالحج من مكة ستخرج إلى عرفات في أداء المناسك، وعرفات ليست من الحرم، فأنت جمعت بين الحل والحرم. لكن بالنسبة للعمرة، أنت العمرة تؤديها، تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتحلق أو تقصر، هذه هي ماذا؟ العمرة. إذا أنت في محيط الحرم، إذا لا بد أن تخرج ماذا؟ إن أردت إلى أقرب مكان التنعيم أو المكان الذي ذكر الأخ هذا، لأنه ربما يكون أنسب له وأقرب له وأنه ساكن في تلك الجهة. المهم أنك تخرج ولا تحرم من مكة بالنسبة للعمرة، والقول بأنه يحرم منها قول مرجوح ضعيف. السؤال الذي يليه: هل يجوز شراء كلب الماشية إذا لم يجد طريقا إلى الوصول إليه؟ قلنا لا يجوز، وسبقا عرفنا أن الكلاب ثلاثة أنواع: كلب ماذا يجب قتله وهو الكلب العقور، وآخر يجوز قتله وهو البهيم الذي أشار إلى الرسول، والآخر كان أمر بقتله ثم نهي إلا إذا كان فيه أذى. فهذا الذي حصل على كلب الصيد والماشي المرخص فيه، عليك أن تبذل الجهد لتصل، لكن لا يجوز أن تشتري كلبا أو أن تبيعه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ثمن الكلب خبيث، ونهى عن ثمن الكلب، وإذا كان ثمنه خبيثا فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. ما هي صلاة الشافع؟ صلاة الشافع مثل صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة العصر، هذه نسميها شفعا، وصلاة المغرب نسميها وترا، فالواحد وتر، والاثنان شفع، والثلاثة وتر، والأربعة شفع، والخمسة وتر، والستة شافع، وهكذا سر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، يعني لا تصلي صلاة المغرب ماذا ثم تعود وتصليها مرة أخرى بنفس الصورة، لأنك ستجمع وترين في ليلة. الأخ يقول: قمت بعمل عمرة لوالدتي وهي على على قيد الحياة، ولكنها معاقة. أولا تعلمون أيها الإخوة بأنه بالنسبة للحج والعمرة لهما أمرا لمن استطاع إليه سبيلا، أن يكون عندك زاد وأن تكون عندك قدرة، والاستطاع هي الزاد والراحلة، يكون عندك مال ويكون عندك مركب تصل، إذا كنت قريب تستطيع أن تصل إلى مادة المناسك فإنه ينبغي أن تفعل ذلك. فإذا وجد عندك المال ولم تستطع الذهاب لمرض مزمن يمنعك فتنيب غيرك، وإذا كنت تستطيع ولا عندك مال فأنت لا يلزمك الحج إلا إذا وجدت المال، إلا أن تجد أناس تذهب معهم وتختم وتؤدي الحج فهذا أمر لك. هنا سائل يسأل يقول: هل يصح لي أن أقوم بالإحرام من التنعيم لأداء عمرة رمضان، علما بأنني قادم من بلدي إلى المدينة المنورة في شعبان وأنوي عمرة رمضان؟ والله أولا أنت إن كنت قدمت من بلدك بنية العمرة فلا ينبغي لك أن تتجاوز الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل. أما إذا كنت جئت لزيارة المدينة المسجد النبوي الذي يزار هو المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، لكن لا تشد الرحال لزيارة القبور، هذا أمر لا ينبغي أن يفعله المؤمن، ولكن يأتي لزيارة المسجد، وإذا جاء لزيارة المسجد فليزر البقيع والشهداء وغير ذلك من الأمور الأخرى التي يجوز للإنسان أن يفعلها. إذن هنا إن كنت جئت بنية العمرة فأحرم من الميقات، ولك أن تؤدي عمرة أخرى في رمضان، وإن لم يكن فانتظر وأحرم من الميقات وبعد ذلك تؤدي العمرة في رمضان، حتى لو ذهبت قبل بيوم تبقى على إحرامك ولك أن تؤدي العمرة في رمضان. يقول الشخص الأخنا يقول: إذا مر شخص على بستان، هذا أظن مر بنا في الأسبوع الماضي وقيمت الصلاة أثناء الإجابة عليه، فأكل منه ماذا شيئا فهل يجوز؟ هذه مسألة مختلف فيها بعض العلماء، أكثر العلماء يقول: لا يجوز الإنسان أن يأكل من حق غيره إلا بإذنه، إلا أن يكون هذا الإنسان قد وضع ما يدل على الإذن. والحنابلة عندهم الذين ندرس مذهبهم لهم تفصيل، يقولون: إذا جاء فأكل من الشجر المعلق وكما في الحديث لم يحمل خبنة، يعني لم يحمل في ثيابه شيء، فهذا جائز. رواية أخرى: يأكل من المتساقط. الرواية الثالثة: التفريق بين أن يكون البستان مشرع الأبواب وبين أن يكون عليه حافظ أو لا. المهم الحديث يدل على أن الإنسان إذا أكل من بستان دون أن يتسلقه فيدل على أنه جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. هذا الأخ يقول: كنت أسكن في فندق فقام شخص، أي أحد العمال الموجودين في الفندق، فحمل لي أمتعتي ووضعها في السيارة وأعطيته مبلغا من المال، فهل هذا جائز؟ الجواب: إن كنت قصدت بذلك الرشوة فهذا لا يجوز، وإن قصدت إعانة ذلك على أنه بحاجة وتقديرا لجهده فهذا أمر راجع لك، وأنت لست بملزم أصلا، لأن هذا موظف بالفندق وقد قام بمسؤوليته، فهذا الذي أعطيته إياه إنما هو تبرع منك فلا مانع منه إذا لم يقصد به الشيء المنهي عنه. هو طلب؟ لا، إذا طلب لا ينبغي، إذا طلب وأنت أعطيته من نفس مطمئنة وترى أنه بحاجة فنعم، أما إذا طلب أمر يعني لا بد منه فهذا لا ينبغي، يعني هو ممكن يقول: أعني أنا بحاجة، فهذا راجع لك، لكن لا يلزمك.